رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي فتاوى شرعية، وهي أسئلة متنوعة يتم طرحها في كل أسبوع على فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الدرس 38، تم تسجيل هذه المادة في 25 من رجب عام 22 بعد 400 الهجرة، الموافق 12 من شهر تشرين الأول عام 2000 للميلاد. أما الوجه الأول من الشريط فيحتوي على الأسئلة التالية: ما صحة هذا الحديث وما معناه؟ لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. بين الشيخ صحته وبين روايات الحديث باختلاف ألفاظه، ثم شرح معناه، وذلك من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية. هل يكتب للمريض أجر عمله وهو صحيح؟ وما الدليل على ذلك؟ قال الشيخ بأنه يكتب له أفضل ما كان يعمل، وساق الأدلة على ذلك، ثم تكلم عن استثمار الوقت في الطاعة. هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى تغطية الإناء من طعام أو شراب؟ بين الشيخ أن تغطية الإناء على وجه الوجوب، وذكر الأدلة على ذلك، ثم أشار إلى الحكمة من وراء هذه التغطية. أيهما أفضل، الاجتماع أم الافتراق على الطعام؟ أم أن الأفضل أن يأخذ كل نصيبه من الطعام في صحن ثم يلعقه؟ بين الشيخ أن الأفضل أن يضع الطعام في إناء واحد ثم يجتمعون عليه، فيستطيع كل واحد أن يلعق صحنه، ولكن يجوز للحاجة إعطاء الطعام لكل واحد في قصعته. إذا ضاق وقت الصلاة ولم أتمكن من رفع الجنابة فماذا أفعل؟ بين الشيخ الاختلاف في هذه المسألة، ورخص التيمم ضرورة. إذا دخل رجل المسجد وكان مسبوقا بركعة، وكان الإمام قد سهى وصلى 5 ركعات، فهل يسلم مع الإمام أم يأتي بركعة خامسة؟ رجح الشيخ أن يأتي ب4 ركعات فيسلم، وتعرض الشيخ من خلال إجابته لمسائل عديدة متعلقة بالصلاة. يقولون في علم التخريج: رجاله ثقات، رجاله رجال الصحيح، إسناده قوي، إسناده صحيح، وجوده فلان. فما معنى هذه العبارات، وهل يحتج بها أم لا؟ فصل الشيخ في معاني هذه العبارات عبارة، وبين اختلاف استخدام علماء الحديث لها. أما الوجه الثاني من الشريط فيحتوي على الأسئلة التالية: ما حكم الاشتغال في الشركات أو الوظائف الجمركية؟ رخص الشيخ العمل في الشركات الجمركية، أما العمل في الوظائف الجمركية الحكومية ففصل الأمر في ذلك ورخصه في حالة واحدة. وأخيرا، هل يجوز لمن يستمع لأشرطة شيخ ما أن ينعته بقوله قال شيخنا، رغم عدم لقائه به وعدم جلوسه في مجالسه؟ رخص الشيخ في ذلك، ولكن قيده بعدم التلبيس. وهناك مزيد فائدة في إجابة الشيخ في شرح صحيح الإمام مسلم، وذلك برقم 186. ومن خلال إجابة هذا السؤال ختم الشيخ درسه بنصيحة عامة حول أهمية طلب العلم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الدرس 32 في يوم الجمعة 25 من شهر رجب لعام 22 و400 للهجرة، يقول السائل: قول لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، هل هذا حديث وما معناه؟ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها، نصرها وفتحها وبركتها وهداها. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذه الليلة ومن شر التي قبلها ومن شر التي بعدها. أما بعد، مرة أخرى، فأما بالنسبة لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، فهذا حديث ثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولفظ الصحيحين يكاد يتطابق مع لفظ السائل، إلا أن في بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ مؤمن من جحر واحد مرتين. فالأصل في المسلم وفي المؤمن أن يكون فطنا آخذا بالأسباب، رابطا إياها في المسببات أو المسببات والنتائج. وخير من يوقفنا على معنى هذا الحديث سيرته صلى الله عليه وسلم، فسيرته مليئة بفطنة المؤمنين ونور بصيرتهم وصدق فراستهم. وأضرب على ذلك مثالا واحدا، والأمر لا يتسع بكثرة الأمثلة. فمثلا ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في ساعات كانت أشد ما يمكن أن تكون عليه وعلى صحبه، وهي نحو ما نعيش هذه الأيام، وهي الساعات العصيبة التي قضاها صلى الله عليه وسلم ومن معه في غزوة الخندق. غزوة الخندق تألب على رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركون بسائر أصنافهم واختلاف اتجاهاتهم، فالشر كله اجتمع عليه صلى الله عليه وسلم، والنتيجة أن يخلصوا منه وأن يقضوا عليه. فاجتمع عليه في غزوة الخندق المنافقون في المدينة، وهذا أخبث وأخفأ أنواع الكفر الذي يظهر خلاف ما يبطن. واليهود في شمال المدينة وكفار قريش في جنوبها، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم مطوقا من كل ناحية، من الداخل ومن الشمال والجنوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون بتعبيراتنا اليوم بين سكي كماشة. النبي صلى الله عليه وسلم نعم نبي يوحى إليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يأخذ بالأسباب ويدبر ويخطط ويقاوم العدو بالذي معه. وكثير من المسلمين صارتهم السذاجة، كثير من الناس يظن أن المهدي في آخر الزمان ينزل وبيده عصا سحرية يقتل الكفار وينشر الدين وما شابه. وفي حقيقة أمر المهدي، وهو حق، أنه يتسلح لسلاح العصر ويخطط كما يخطط أهل العصر، وهو بشر من الناس يأخذ بالأسباب. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم غافلا عما يجري حواليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الخندق ما اجتمع عليه الكفار أبدا، ولو اجتمعوا عليه لوقع في مثل هذا المحذور، وحاشاه أن يقع صلى الله عليه وسلم في هذا المحذور: لا يلدغ مؤمن من جحر واحد مرتين. فبعد هذا الاجتماع للكفار النبي صلى الله عليه وسلم فكر وتأمل ووضع الأشياء في أماكنها، ومن بين ألهمه الله عز وجل من أسباب حتى لا يقع عليه ولا يلدغ كما لدغ في هذه المرة صلح الحديبية. ومن يقرأ تفسير قول الله عز وجل إن فتحنا لك فتحا مبينا يجد أن الفتح المبين هو صلح الحديبية، وصلح الحديبية أدخل على المسلمين في الظاهر شر وفي الباطن خير عميم، وكان سببا من أسباب انتصار المسلمين وكسر شوكة المشركين على سائر شاراتهم وأسمائهم وألوان كفرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد صلحا، ويعلم النبي مع من يعقد، من الذي يفي بعهده إن عاهد؟ العربي. العربي إن عاهد يفي بعهده ويستحيل أن ينقض عهده، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم مع من عقد العقد وكتب العهد مع العرب، مع العرب الأقحاح الذين يحفظون الوعد والعهد. فمشى النبي في صلح الحديبية وفي فهمي وتقديري أن الصلح وإبرام العقد كان بين عيني، وما خرج من المدينة إلا إليه، ولم يخرج معتمرا، وإن أظهر الاعتمار وإن وقع العمرة فهذا أمر حسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج معاهدا، خرج بسلاح خفيف إلى مكة يريد الحجة. الكفار الآن بين أمرين، بين أن يمنعوهم وبين أن يقبلوهم. والكفار العرب كما يقول ابن خلدون العربي عنجهي بطبعه ما لم يسوسه الدين، العربي من غير دين عنجهي فيه كبر، هذا طبع العربي يركب رأسه، وقد يصل ركوب رأسه إلى حماقة وإلى أشياء فظيعة. فالآن القريش حريصة على أن تظهر مكة ليست لهم فقط، وإنما هي موئل الحجيج، ولهم في هذا مكاسب كثيرة، فلا يستطيع أن يرد المسلمين حجاجا أو عمارا، ولكنهم لا يستطيعوا أبدا أن يقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يبقى في الخيار إلا أن تظهر عن جهيتهم، وإلا أن يعقدوا عقدا فيبقوا على ما هو متعارف عليه بين الأمم من أن هذه مكة موئل لجميع الناس الحج والعمرة، ويحصلوا ما يريدون، ولا يستطيعوا أن يحصلوا ما يريدون إلا بأن يعقدوا عقدا ويبرموا عهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمون القصة، وأن عمر غضب غضبا شديدا حتى أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم على من نعقد دنية من ديننا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هذا، فلما جاءه أكثر من طرف من الكفار حتى جاء رجل وعلم أنه صاحب سياسة وود وأنه جاء للحوار كما يقولون هذه الأيام، فأبرم معه العقد ورجع. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحد فكي الكماشة كسره، وهو كفار قريش. لمن تفرغ النبي بعد ذلك؟ تفرغ اليهود ولمن؟ والمنافقين. بعد ذلك يأتي مكة فاتحة، فصلح الحديبية هو الذي فتح مكة. إن فتحنا لك فتحا مبينا صلح الحديبية. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب، ولا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، هذه سنة، هذه سنة لله شرعية. فينبغي للمسلمين والمكلفين أن يسلكوا سنة الله الكونية، فتتواءم سنة الله الشرعية مع سنته الكونية، وأن لا يكونوا أغبياء، وأن لا ينتبهوا للأخذ بالأسباب. وهكذا، وهذا درس من دروس عديدة وكثيرة. فينبغي أن نفهم دين الله عز وجل وأن نعمل له على حسب ما يتيسر لنا من الأخذ بالأسباب. والمؤمن إن كان فطنا ذكيا صاحب فراسة وفهم فإنه لا يلدغ من جحر مرتين، وإن لدغ من جحر واحد مرتين فينتفي عنه كمال الإيمان، ينتفي عنه كمال الإيمان. والحديث على ظاهره ولا يحتاج إلى أكثر مما قلنا، والله المسدد والله أعلم. نعم. يقول السائل: هل يكتب للمريض أجر عمله وهو صحيح، وما الدليل على ذلك؟ نعم، إن مرض الإنسان سواء شاك وكبر وأصبح هزيلا، وكان مثلا يقوم الليل ويصوم النهار ثم عجز عن ذلك لضعف فيه، فإن الأجر والقلم يبقى على ما كان عليه. وكذلك إن كان قد مرض مرضا طارئا، فإنه في طروء مرضه وقبل أن تعود إليه عافيته يبقى أجره كأجره وهو صحيح سليم، بل من فضل الله ورحمته أنه يكتب له في مرضه أجر خير أجر كان يفعله في صحته، ليس أجره فقط، وإنما كما صح عند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتكى العبد المسلم قال الله تعالى للذين يكتبون: اكتبوا له أفضل ما كان يعمل، اكتبوا له أفضل ما كان يعمل. فأفضل ما كان يعمله في شبابه يكتب له بعد هرمه الذي أقعده عن العمل، أفضل ما كان يعمل في صحته يكتب له في مرضه. وفي رواية أيضا عند أحمد من الحديث نفسه، أعني حديث عبد الله بن عمرو وإسنادها حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا. وفي رواية ثالثة أيضا عند أحمد وإسنادها صحيح على شرط الشيخين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله الحفظة الذين يحفظونه أن اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة من الخير ما كان يعمل. وهذه تفيدنا أن اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة، فيكتب له في كل يوم وكل ليلة ما كان يعمله في أيامه ولياليه في صحته وعافيته. ولذا ينبغي للسليم أن يغتنم صحته قبل مرضه، وينبغي للشاب أن يغتنم شبابه قبل هرمه، ونعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. هاتان نعمتان جليلتان، لا يوجد نعمة لله على العبد أعظم من أن يكون صحيحا سليما وأن يكون عنده فراغ. وما أكثر الفراغ هذه الأيام، وما أكثر أسباب اللهو وإضاعة الوقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأصل في العاقل أن يستثمر وقته وأن يستفيد منه. إن كان الذي يضيع ماله سفها يحجر عليه، والمال إن ذهب قد يعود، فالأشد سفها ممن يضيع وقته. إن أردتم أن تعرفوا دين الرجل وعقل الرجل فانظروا إلى استغلاله وقته، إذا أردتم أن تعرفوا عقل الرجل ودين الرجل فانظروا إلى استغلاله وقته. إن كان يستغل وقته فهو يحفظ رأس ماله، وإلا فاغسل يدك منه، فمن ضيع وقته يقتل نفسه. ولذا كان عمر بن عبد العزيز يقول: ابن آدم، الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وكان الحسن البصري يقول: لقد أدركت أقواما هم أحرص على أوقاتهم من حرصكم على دنانيركم ودراهمكم. وكان رحمه الله تعالى يقول: ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا مضى يوم مات بعضك. أنا وأنت أيام، واليوم الذي يمضي يوم شيء منا، نتقدم إلى الآخرة وإلى الموت شئنا أم أبينا، كل يوم مرحلة مرحلة. وفقنا الله إياكم بما فيه الخير. يقول السائل: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى تغطية الإناء الذي فيه طعام أو شراب؟ نعم، الأصل في المسلم إن بات فلا يجوز له أن يترك الشراب الآنية التي فيها الشراب أو الصحافة التي فيها الطعام إلا وهي موطة. لو وضعت في الثلاجة، هل الثلاجة غطاء؟ نعم، أرجو أن تكون غطاء. لكن مثلا إنسان في غرفة النوم نام، وضع إناء، وضع كوب ماء يشرب منه، فالأصل في المسلم ألا يترك هذا الإناء مكشوفا، والأصل فيه أن يغطيه على وجه الوجوب، وهذا خير له في دينه ودنياه. والأحاديث صحيحة صريحة في هذا الباب، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء فإن الشيطان لا يكشف إناء إن غطي، فأما إن لم يغطى فإن الشيطان يكشفه. بل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولعل في هذا سرا عجز عنه الأطباء، ولعلهم يعرفونه في يوم من الأيام. واسمعوا واو، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، يقول: غطوا الإناء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء. غطوا الإناء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء إلا نزل فيه شيء من ذلك الوباء. إذن إذا فيه غطاء مفهوم مخالفة، إن وجد الغطاء على الإناء أو على الصحفة، على صحفة الطعام، فإن هذا الداء لا ينزل في إيش؟ في هذا الإناء. ولعل ما نسمع من أمراض سببها في أول أمرها عند نزول الداء الجديد الذي لم يكن قد عرف، لعل أول ما ينزل هذا الأمر. ويؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمروا الآنية، أي غطوا الآنية ولو بعود. وفي هذا إيش؟ تأكيد شديد، وفي هذا تأكيد شديد على ضرورة غطاء الآنية. فالأصل في الإنسان ألا يبيت طعاما ولا شرابا إلا وقد غطيت هذه الآنية، ففي هذا خير في المعاش والمعاد، في الحال والمآل. الله أعلم. يقول السائل: أيهما أفضل، الاجتماع أم الافتراق على الطعام؟ وإذا أخذ الآكل نصيبه من صحن ولعق الإناء، أليس هذا أفضل؟ أخونا استشكل أمرين. إذا اجتمعنا كلنا على إناء كبير في طعام كثير، فالاجتماع فيه خير، لكن لا نستطيع أن نلعق الطعام. ولكن لو أخذنا من هذا الإناء الكبير في طعام فيه كثير في إناء صغير، فإن الواحدة منا إيش؟ يلعقه، فهذا خير. والإناء الذي يلعقه صاحبه يستغفر له، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن السنة لعق الإناء، أن تلعقه بأصابعك، هذه سنة ولعلها مهجورة، وفي هذا بركة، وهذه البركة لابد أن تحيا حتى نلمس ثمارها في حياتنا. الأحسن أن تسكب في الإناء مقدارا من الطعام، لو اجتمع عليه الأكل هؤلاء يلعقونه، فتقع إيش؟ نجمع بين البركتين، وبين السنتين. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عن جابر عند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي. الطعام الذي تكثر عليه الأيدي فمحبوب إلى الله عز وجل. ولذا بعض الناس يجد هناء، بل صرح النبي صلى الله عليه وسلم أن البركة في الطعام الذي يجتمع عليه الناس والذي تكثر عليه الأيدي. فأخرج أبو داود وابن ماجه عن وحشي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعلكم تأكلون متفرقين. مثل اليوم للأسف إخواني، علماء الاجتماع اليوم بيقولوا من أسباب من الأشياء التي لها أسباب وأثار على الأخلاق الطعام والشراب. الطعام له أثر، الطعام له أثر. لذا العائلة الواحدة لما تجتمع طعام واحد تتفق أخلاقها. اليوم في العائلة الواحدة قد كل منهم يأكل وحده، وقد يعني يأكلون من أجناس عديدة وأصناف كثيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه سيئة، وهذه من أمارات ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنتبع سنن من كان قبلنا. هذا عمل أهل الكتاب والكفار، لا يجتمعون، كل يأكل وحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرجل الذي قال: يا رسول الله، إن نأكل ولا نشبع. فقال له صلى الله عليه وسلم: لعلكم تأكلون متفرقين. فقال هذا الرجل: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه فإنه يبارك لكم فيه. اجتمعوا على طعامكم أولا واذكروا اسم الله عليه. ولذا من أمارات الساعة أن يكثر الطعام وأن لا يذكر اسم الله عليه. معلومات الساعة، الطعام كثير ولكن لا يذكر اسم الله تعالى عليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبارك لكم فيه. إذا السنة إيش؟ السنة أن نسكب بمقدار الحاجة، وأن نجتمع على الطعام فنتحصل على ثمرتين وبركتين وطاعتين حتى عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عند الضرورة، لو أن رجل أخذ بصحن مقداره فلا حرج. ولذا أخرج الإمام البخاري بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه الطعام وقد ولي حره ومشقته ومؤنته فليجلس معه. الخادم ولي الحر والمشقة والتعب من الطعام، فإذا جاءك أيها السيد هذا الخادم بهذا الطعام فاجلس، فليجلس معك. الشاهد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أبى فليناوله أكلة في يده. إن كان هذا العبد لا يأبى ولا يريد أن يخرج سيده، فإن أبى فإيش؟ فليناوله أكلة، فليقتطع منه مقدار إيش؟ مقدار حاجته، فليناوله أكلة في يده. إن صار في حاجة، لأن يناول كل واحد أكله في يده مقدار أكله في يده لا حرج، وإلا الأصل الاجتماع ولعق الإناء، والله أعلم. يقول السائل: إذا استيقظ أحدنا من نومه ووجد نفسه على جنابة وكان الوقت ضيقا لرفع الجنابة فماذا يفعل؟ إخواني، من استيقظ جنبا فعليه الغسل، لكن لما تتزاحم الواجبات هنا تقدير الأهم فالمهم لم يثبت في نص، والمسألة قائمة على الاجتهاد، ولكن عند العلماء وهذا مذهب جماهيرهم والخلاف فيه ضعيف وهو شاذ، أن الصلاة على طهارة تامة، أعني بغسل، مقدمة على الصلاة في جماعة، يعني لو أنك اغتسلت وصليت وحدك في بيتك أو تيممت لتدرك الجماعة فتخلف عن الجماعة وصل في الوقت بطهارة تامة فهذا مقدم على صلاة الجماعة. والخلاف المعتبر في ترتيب الأولويات عند أهل العلم فيه، لو أنه اغتسل فإن الوقت يمضي وتطلع الشمس فرخص غير واحد من أهل العلم بالتيمم ضرورة لرفع الحدث الأكبر، والوضوء الوضوء لرفع الحدث الأصغر، لأنك توضأت إيش تدرك الوقت وتصلي ولا حرج عليك في ذلك. وهذه مسألة الخلاف فيها شهير بين العلماء، ولم يثبت فيها بعينها نص، وترتيب الأولويات عند تزاحمها للنظر فيه مجال والخلاف فيه واسع، والله أعلم. يقول السائل: رجل دخل المسجد مسبوقا بركعة وقد سهى الإمام وصلى 5 ركعات، فهل على هذا المسبوق القيام بعد تسليم الإمام أن يكفيه أنه أتم 4 ركعات؟ مسألة جيدة. مسبوق دخل والإمام في الركعة الثانية فسهى الإمام وأتى بركعة زائدة، فصلى المسبوق صلاة تامة، فماذا يفعل؟ من حسنات كتاب ابن النقور المسمى بالفواكه العديدة والمسائل المفيدة، وهو مطبوع أكثر من مرة في جلدين، أنه في آخر كل باب يقول: ومن المسائل المشكلة، ويذكر الإشكالات في كل مسألة. ولما ذكر السهو قال: ومن المسائل المشكلة لو أن الإمام سهى فهل المسبوق اعتد بها ركعة أم لا؟ هذه مسألة مشكلة أيضا ما قام عليها دليل خاص، ولم يثبت فيها أثر ولا نقل عن الصحابة والتابعين فيما نعلم. والذي أراه إعمال الاستصحاب، استصحاب الأصل وهو الواجب عليه 4 ركعات، فإنها تجزئه وتبرأ ذمته بما أدى. ومن أخطأ ووهم واستطاع الإنسان أن يتلاشى هذا الوهم فلا يجوز له أن يتعمد الوهم، أن يتعمد الخطأ والسهو. فالذي أدركه من صلاته هو الواجب عليه، وهو الذي يبرئ ذمته ولا شيء عليه. ولكن أيضا استصحابا للأصل، لو أن المسبوق صلى خلف إمام فسهى الإمام ولم يسهو المسبوق، فعلى الإمام أن يسجد ويسجد معه المأموم وإن لم يسجد، وإن كان واجب السهو محصورا في حق الإمام، فإن سجد نسجد معه. فهذا المسبوق يهنأ بال4 ركعات التي صلاها وصلاته تامة، ولكن لما يسجد الإمام السهو فإنه يسجد معه ولا ينفصل عنه، والله أعلم. نعم. لا، لماذا يتم؟ هو سيسلم بتسليم الإمام. إيه، هو صلى 4 ركعات وقلنا 4 تجزئه وتكفيه، ولم نطلب منه أن يقوم يأتي بركعة. هو يسجد السهو مع الإمام ويسلم بتسليمه ولا شيء عليه. نعم. يسجد للسهو. المسبوق لما يقوم ويقضي ما فاته يصبح حكمه حكم المنفرد، يصبح حكمه حكم المنفرد على تفصيل وتأصيل حصرناه في درسنا في القواعد كنت تذكرون. الله أعلم. نعم تفضل. لو كان مسبوقا بركعتين وزاد الإمام ركعة يأتي بركعة. الله أعلم. نعم قرأ الإمام فأخطأ في قراءته أو ارتجع عليه فهل يجد للسهو؟ مثلك إيه قرأ قرآنا فغير ذكر السجود بدلا من التسبيح قرأ قرآن فهذا يجد للسهو، لكن لو أخطأ في القراءة لا يجد للسهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس عليه في سورة البينة وما نقل أبدا عنه أنه سجد للسهو. والله أعلم. نعم يقول السائل يقولون في علم التخريج رجاله ثقات ورجاله رجال صحيح وإسناده قوي وإسناده صحيح وجوده فلان، فما معنى هذه العبارات وهل يحتج بها أم لا؟ الجواب التفصيل يقول ويحتاج لدرس خاص، وهذه عبارات كثيرة في الدوران في كتب الحديث وهي مذكورة بكثرة في الكتب التي حوت ألوف مؤلفة من الأحاديث، ولا سيما الأحاديث التي هي خارج الصحيحين والتي يعسر الحكم عليها بالتفصيل والتأصيل، وإنما ينظر في إسنادها على وجه فيه نوع عجلة. ولذا أكثر من هذه العبارات اثنان من العلماء كل منهما تابع الآخر، الأول الإمام المنذري في كتابه النافع المفيد الترغيب والترهيب، والثاني الإمام الهيثمي صاحب كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الذي جمع فيه الزوائد على الكتب الستة الموجودة في مسند الإمام أحمد وفي مسند البزار وفي مسند أبي يعلى وفي معاجم الطبراني الثلاثة الصغير والأوسط والكبير، عرض أحاديث هذه الكتب الستة على الكتب الستة على الصحيحين والسنن الأربعة، وما وجد من أحاديث في هذه الكتب الستة في الكتب الستة أسقطها وأثبت الزوائد، فخرج معه ألوف مؤلف وهو مطبوع في 10 مجلدات كتاب مجمع الزوائد في 10 أجزاء في 5 مجلدات في طبعة 10 مجلدات، فعنده ألوف مؤلفة من الأحاديث. ولو أنه أراد أن يخرج كل حديث تخريجا مؤصلا مفصلا لاحتاج معه الأمر إلى وقت طويل وطويل جدا. ولذا الحافظ والمخرج مع كثرة سرداده وبتوفيق الله له أولا وآخرا ومع كثرة النظر في الرجال فإنه يعرف أن هذا الإسناد هذا رواة. من فضلك اقلب الشريط.